وهو الله أي الذي تكلم عنه بتوجيه الحمد له وخلق السماوات وخلق الظلمات والنور وخلق الإنسان من طين ويجب أن لا يشك فيه أبدا. لماذا لا يجب أن لا يشك فيه؟ لأننا قلنا سابقا أن أتفه الأشياء في الوجود لم يوجد بذاته. الكوب الذي نشرب فيه الماء لا يؤدي ضرورة في الحياة، لأنني أستطيع أن أشرب من الماء بكفي وأستطيع أن أشرب بفمي مباشرة، إذن فالكوب لا يؤدي ضرورة في الحياة. وإذا كان الكوب الذي لا يؤدي ضرورة في الحياة بل هو لون من الترف، لم نجد شجرا يخرج أكوابا، بل لا بد من تفكير عاقل في إيجاد ذلك الكوب. هذا العاقل، بس العقل لوحده العلم ينفع؟ قال لك لا، ده العلم ما ينفعش، ده العلم وإمكانيات. يبقى لازم يكون عنده إمكانيات وعنده علم وعنده قدرة وعنده حكمة. ليه؟ أمال لك العلم علشان يشوف إيه المادة اللي في الكون اللي أستطيع أنني أزيبها كده وأعمل منها مادة شفافة ناعمة جميلة كده وأطلع منها أكواب. يبقى ده عايز جهاز علمي طويل يبحث في عناصر الأرض كلها ليعلم العنصر الذي يمكن أن يؤدي هذا. وبعدين بيبقى في شوائب، ايه اللي يطهر العنصر ده من الشوائب؟ لازم في مواد تانية كيماويه. الله، ولازم مين اللي يصرف على العمليه دي؟ لازم الناس عندها امكانيات وقدره ومصانع وعلم وكليات. ولا كوب بسيط يحتاج الى كل هذه الاجهزه. فاذا كان الكوب التافه الذي لا يمثل ضروره في الحياه احتاج الى هذه الاجهزه الواسعه من العلم ومن القدره ومن الحكمه ومن الامكانيات. اما الشيء اللي بيؤدي ضروريات الحياه زي الشمس والقمر والهواء والماء تعوز ايه دي؟ الله، يبقى اذا لازم نفتكر ان دي حاجات لازم صنعها صانع. وما دام صنعها صانع عرفناه ازاي؟ ام قال لك زي ما قلنا في الامس، ده اللي بيصنع اتفه صنعه بيروح يسجل ملان اللي ابتكر ده وصنع دي ومش عارف ايه وبتاع، ويقعدوا بقى يعملوا له تاريخ وبتاع. طب بالله اللي صنع الشمس ما يقولناش ازاي من اللي صنعها؟ بقى اللي صنع الشمعة واللي صنع المصباح ده نعرفه ونعرف تاريخه ونعرف اتولد فين ونعرف عاش فين وتعلم فين، واللي عمل الشمس والقمر والنجوم والهواء والميه ده ما نعرفوش. هو ده اللي على نفسه قال انا الذي خلقت. نقول له شيء جميل، أنا أبحث عن من فعل، لأنه لا يوجد أبدا شيء أثر إلا بمؤثر، وما فيش حد ادعاه من الموجودين، وهو قال اللي عملت. نقول له إما أن يكون صادقا وهو الصدق يبقى على العين والرأس، أنت اللي فعلت. طب ومش صادق، إما المين اللي عمل؟ اللي عمل ده دري إنه ادعى لنفسه هذه الصنعة وهو ما عملهاش ولا مدريش؟ والله ما كانش مدريشي ونام على وجهه يبقى ينفعش يبقى إله. طب وان كان دي ايه اللي خلاه ما يقولش لا ده اللي عملته وده اللي خده مني؟ يبقى ما دام هو اللي قال اللي عملته ولا معارضه له يبقى هو اللي عمل، الى ان يوجد معارض. فبيقول ما دام الامر كذلك فيجب ان تستمعوا له، لانه خلق لكم وخلقكم، استمعوا له. ومعنى الاستماع له هو العباده، اعبدوا يعني اطيعوه فيما امر والتزموا نهيه فيما نهى. وقال ما تفتكروش ان انا اطلب منكم دي بس، ده عالم الملكوت اللي انتم شايفينه برضو بيعبدني، كل شيء في الوجود عابد لي مؤتمر بامري، وان من شيء الا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقال وهو الله في السماوات وفي الارض يعني معبود يعلم سركم وجهركم. قال لك ما دام معبود، وما دام معبود يعني مطاع في اوامر ونواهي، يبقى هل نطيع جميعا؟ نعصى جميعا؟ يطيع بعضنا يعصي بعضنا؟ يبقى لازم يعلم الامور دي عشان يرتب عليها ايه؟ يرتب عليها جزاء في الاخره، اما نعيم واما عقاب. وهو الله في السماوات وفي الارض. الذي يجب ان نعلمه ان هناك فارق بين وجود الشيء وادراك وجود الشيء. اوع تخلط بين ادراك الوجود والوجود، فالذي لا تدرك وجوده اوعى تقول مش موجود. يبقى الوجود شيء وادراك الوجود شيء اخر. ازاي يا اخي؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى ترك لخلقه في الوجود اسرار يستنبطونها فتبرز لهم بالمنافع، وكانت قبل ذلك مش معروفة، إنما تؤدي مهمتها في الوجود أو لا تؤدي. الجاذبية دي اللي ما اخترعوش إلا في العشرين كانت موجودة ولا مش موجودة من أول الكون ما خلق، وهي اللي مثل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله، تبقى دي كانت موجودة بس ما عرفناهاش. الله، يبقى إذن فيه فرق بين الوجود وبين إدراك الوجود. يوم يترك الله بعض أسراره في الكون لنكتشفها احنا، علشان نقول الله طب ما هي كانت موجودة الأول وانا ما عرفتهاش ليه، ما كنتش مدركها ليه، علشان نعرف ان فيه فرق بين الوجود وبين إدراك الوجود. عشان إذا قيل لك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ما تنفزعش، ما يمكنش تدركه ما تنفزعش، لأنك سبق أنك لم تدرك لا الكهرباء ولم تدرك الجاذبية ولم تدرك الإشعاع ولم تدرك زبزبة النقل الصوتي ولا النقل الضوئي، كل ده ما أدركتوش، ومع ذلك جاء وقت أدركت ولا لا؟ إذن إن حدثت بشيء لا تدركه فإياك أن تقول ما دمت لا أدركه فهو غير إيه موجود. ونقول له ليه هنبعد ونروح للكهرباء ونروح للجاذبية ونروح للزبزبات وللموجات وليه؟ خد في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصروا، بص في نفسك، أفيك روح؟ نعم. وتعطيك سر الحياة؟ نعم. وبعد ذلك تنفعل كل جوارحك، وإن خرجت منك كده شوية تبقى رمة؟ نعم. طب أين هي؟ أدركتها؟ شفته؟ لا. سمعته؟ لا. شمته؟ لا. زؤته؟ لا. لمسته؟ لا. هي موجودة فيك وفي ذاتك ولم تدركها، فكيف لا تستطيع أن تدرك مخلوقا لله ثم تتسامى لتدرك خالقه وهو الله؟ ازاي تيجي الكلمة دي؟ يبقى لازم ما ندركوش. ما قال لك ده انت لو ادركته ما كانش ينفع يبقى اله، لو انت ادركته كده ما ينفعش يبقى اله. ليه؟ قال لك لانك ان ادركت شيئا فقد قدرت عليه جوارحك، ومدام قدرت عليه جوارحك يعني عينك قدرت عليه، يبقى مقدورا لجارحتك، والقادر المطلق لا ينقلب مقدورا ابدا. مش ممكن. يبقى من عظمته انه ايه؟ انه لا يدرك. طب بالله الحلم الذي يحرك سلوك كثير من الناس، الحلم ده جرم في جسمك ولا ايه؟ هو ايه الحلم ده؟ ومع ذلك لما واحد يأذيك برضو تحلم عليه وتعطف وتشفق وتضحك ومش عارف ايه. اما الحلم عمال بيعمل فيك ايه؟ بيخليك تنفعل وبتعمل اشياء. طب هو ايه؟ بقول للحلم ده شفت ازاي؟ إذا كان بعض المعاني في نفسك وتحرك جوارحك ومع ذلك لا طب الشجاعة ما هي الشجاعة؟ أنت تصوم كده وتقول بالسيف وتضرب ومش عارف إيه. طب بالله إيه محيدة دي؟ شفت الشجاعة شكلها إيه؟ لونها إيه؟ الله طعمها إيه؟ ما أعرفش، إنما بتحرك آلاتك دي كلها ولا لا؟ فكذلك يوجد مدرك أعلى، يدرك غير، يوجد غير مدرك أعلى من إدراكك ليدير هذا الكون ويدير ما فيه. الذي يتعب الناس أنهم يريدون أن يجمعوا بين الإدراك والوجود. نقول له لا، أنت ما أنتش عارف حاجة أبدا، ابحث في كونك تجد هناك فارق بين الإدراك وبين الوجود. طيب الوجود شيء، الوجود حتى في الاسم نفسه كلمة الله ده لفظ ولا مش لفظ؟ أهو ده لفظ زي أي لفظ لغوي، له معنى ولا ملوش معنى؟ ساعة ما تقول تسمع الله تفهم الخالق الأعلى طيب على الأول، زي ما تسمع كلمة الشجاعة يبقى لها معنى، زي ما تسمع كلمة الحلم يبقى لها معنى، زي ما تسمع كلمة العلم يبقى لها معنى. تقول له طيب احنا التلفزيون ده قبل ما يتوجد كان اسمه ايه؟ اسمه ايه التلفزيون؟ قال لك مالوش، مفيش. قال لك ليه؟ أم قال لك لأنه أمر كان معدوم، وما دام معدوم ما يبقاش له اسم، لما توجد قلنا نسميه ايه؟ فقال سموه تلفزيون. مش كده اللي حصل؟ يبقى قبل ما يتوجد التلفزيون كان اسمه ايه؟ ولا شيء. ليه؟ قال لك ده معدوم. قال لك طب وما دام معدوم؟ قال لك ما دام معدوم ما يبقاش له اسم، امال يبقى له اسم امتى؟ لما يتوجد، وبعدين نقول يا ناس بدنا نسمي الآلة الجديدة اللي بتورينا كذا وكذا نسميها ايه؟ قال لك نسميها تلفزيون. إذن الاسم لا يوجد إلا بعد وجود من؟ المسمى.

علم طبيعي. العلماء يقولك لا، القاعدة أغلبية، مش ضروري كل نكرة تعاد تبقى غير الأولى، لأن الآية دي تفسد الدنيا دي، هو الأول هو التقط، القاعدة أغلبية. نقول له برضو هذا جواب منك بيحمي التوحيد صحيح، إنما مش منطقي في اللغة، مش منطقي في اللغة. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تقول وهو الذي، الذي دي اسم إيه؟ موصول. اسم موصول معرفة ولا مش معرفة؟ معرفة. وبعد ذلك صلته في الأرض إله وفي السماء إله، إنما اسم الموصول واحد ولا لا؟ يبقى كل الاثنين داخلين في مين؟ في واحد. وهو مين؟ زي ما تقول إيه؟ هو الذي في البيت رجل وفي الشارع رجل، هو الذي في البيت رجل، مش بس عامل رجل علينا برة، لا ده هو برضه في البيت رجل. الله الله الله الله، تبقى انحلت ولا لا؟ قل له يا بني لا تبحث في النكرة المكررة منعزلة عن اسم الموصول، لأن اسم الموصول معرفة، وما دام معرفة يبقى الاثنين داخلين في صلة الموصول، يبقى الكلام عن واحد ولا لا؟ يبقى هو واحد. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. طب بالله يقولك لما يقولك يعلم سركم وجهركم، طب وفايدة العلم ده عشان ايه؟ قال عشان حيرتب عليه الثواب والعقاب، يعني كن في وجودك على حذر، لان السر والجهر محسوب وحيترتب عليه ايه؟ عليه ثواب وعقاب. اوعى تفتكر انك سايب، لا، يعلم سركم وجهركم. طيب بقى لما يقول يعلم السر، مش يبقى يعلم الجهر من باب اولى؟ ها؟ طب ايه اللي يقول يعلم سركم ايه وجهركم؟ ده لو قال بس سركم كان كافي، اما قال لك لا، ما يمكن تعرف، يمكن يجي على بالك ان الله اكمنه باطن وغيب لا يعلمه الا المستور، انما اللي بره كده في البيت عارف كل حاجه في البيت جوه، انما بره مش عارف حاجه. نقول له لا، ده هو يعلم السر ويعلم ايه يعني، هو وان كان غيبا الا انه يعلم الغيب ويعلمه المشهد على الاول. او هو يريد ان يقول ان الله لم ينتظر علمه الى ان يكون المسرور به جهرا، فهو علمه من اول مكان سر، علمه من اول مكان ايه، مش لما بقى جهر يعرفه، لا ده هو علمه من ايه، من ايام ما كان سر، اكنه بيقرب للعلم في ذات الانسان الواحد، يعلم سركم وايه وجهركم. وبعدين يجي يقولك في ايه تانية اوعى تقف عند السر بس، ده السر واخفى من السر. تقول وهل يوجد اخفى من السر؟ يقول لك ايوه، قبل ما يبقى سر عارف انك هتقول ايه. شوف المراتب، يبقى جهر وسر وايه واخفى من السر. ويعلم ما تكسبون. تكسبون؟ قال لك اه، ايه يا اخوة تكسبون دي؟ الكسب ايه اللي نعرفه من مادة كسبة؟ كسب يعني ايه؟ ده الكسب بينشأ من عملية فيها رأس مال محدود، وبعدين يجيلي من العملية دي ازيد من رأس المال، مش كده ولا ايه؟ يبقى الكسب مفهوم منه ايه؟ زائد عن رأس المال. طيب يعلم ما تكسبه، اللي هو ايه؟ خير ولا شر؟ أم قال لك طيب ازاي يبقى في الشر تكسب ويبقى في الخير تكسب؟ ازاي دي؟ أم قال لك ايوه، لان الذي يعمل الشر اخذ فوق ما احل الله، وما دام اخذ فوق ما احل الله، احل الله له الضروري اللي به استبقاء حياته، فان خد حاجه حرام بعد كده يبقى ايه؟ يبقى دي زايده عن المطلوب له، تبقى زايدة عن مين؟ المطلوب له. طب وإن كان في الخير؟ أم قال لك هو قدم حسنة واحدة، قامت جات له بكم حسنة؟ 10. يبقى كسب ولا ما كسبش؟ يبقى إذا في دي كسب وفي دي إيه؟ وفي دي كسب الاثنين. كلام اللي بيتكلم رب. نعم. بعد أن يبين على ذلك أن الله له الحمد، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه خلق الظلمات والنور، وبعدين الذين كفروا بربهم يعزلون، بعدين خلقنا من طين وهو الله في السماء وفي الأرض ويعلم السر ويعلم الجهر ويعلم ما تكسبون، الكل دي ما بيأثرش في المنصرفين عن دعوة الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الكلام الفطر كان يجب أنهم يجوا سهل كده من غير إيه. قال ومع ذلك ما تأتيهم من آية دالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن ربه إلا كانوا عنها معرضين. معرضين، قال لك ده كان الأصول إننا نرهف أذهاننا لمن يحل لنا لغز هذه الحياة. كون بالشكل ده محكم، هذا الإحكام، إحنا قلنا في الدرس اللي فات إن لمبة كهرباء شوف بتقعد قد إيه عمرها الافتراضي قد إيه، وبعدين تتغير كم مرة، والجهاز قد إيه اللي عمال بيعمل، طب والشمس اللي عمالة تدي الحكاية دي كلها ما حدش عمل لها صيانة أبدا، في الصيانة ولا أي حاجة، بقى ما كانش واحد يقعد يفكر كده ويسأل يقول إزاي دي تيجي. ثم لما يجي لك رسول يقول لك أنا هقول لك على اللي خلق الخلق ده وهو عايز منك إيه والقدرة والمش عارف، كان يجب إنه يسمع له ولا لأ ولا يعرض عنه؟ يبقى أول مطب في الإنسان إنه عمل إيه، أنه حينما تأتيه آية تدله على لغز هذا الوجود من وجود خالق دبر الكون قبل وجود الإنسان وجعل له فيه ما يقيم حياته ويستبقي نوعه، كان من الواجب أن تنصرف أذنه للسماع عنه. ومع ذلك وما تأتيهم من آية دالة على صدق رسوله في البلاغ عنه إلا كانوا عنها إيه معرضين. ده الإعراض ده أول مرحلة. يا اخي لما واحد يعرض عن حاجه تبقى المساله مش همها، مش كده؟ وهم بس وقفوا عند دي اعرضوا كده وسابوه بحاله، لا هيجيب تاني يقول لك روحوا للمرحله الثانيه. هي في ثلاث ايه، ثلاث مراحل للمكذبين. وما تاتيهم من ايه، من ايات، من ايات بيانيه ومن ايات يعني من بعض ايات يعني تبعضيه، من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. والمعرض هو الذي يترك الشيء ولا يعلق عليه إيمانا به ولا كفرا ولا بحقا ولا تصديا لصاحبه، معرض عنه فهم قالوا ازدعوا بالحكاية. هذه أول مرتبة، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. هذه المرحلة الثانية، مش أعرضوا بس، لا جيت مرحلة ثانية وكذب، يبقى خرج عن الإعراض، لأن الإعراض بتبقى إيه سلبي، إنما التكذيب بتبقى إيجابي في الضد. هذه المرحلة إيه الثانية، وياريتهم يوقفوا عند دي يكذبوا إلا يستهزأوا باللي جايب الآية. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ إعراض فتكذيب، هات التالتة بقى، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله، يبقى في استهزاء بقى، يبقى خدوا التلت إيه، بعضهم أعرض وبعضهم إيه كذب وبعضهم استهزأ. والاستهزأ ليه استهزأ؟ أم قال لك استهزأ علشان يصرف المتبع عن الاتباع. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال لهم بكرة تشوفوا العاقبة. ولذلك لما ضرب لنا إيه، وكلما مر عليه ما ويصنع الفلك بأعيننا، مش كده؟ ووحينا، مش كده ولا؟ وبعدين كل ما يمر عليه جماعة يعملوا إيه؟ يقولوا الرجل ده بيعمل ايه ده؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الله، هو كان عارف الحكاية هتحصل ايه؟ قال لك لا، مدام يصنع الفلك بأعيننا ووحينا يبقى ايه اللي يصنع السفينة دي عشان تنجي فيها من يتبعك، وبعدين اللي ما يتبعكش تسيبه ايه يغرق، بدليل انه قاله مش كده؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، قالوا ايه ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما ايه كما تسخرون. وبعد ذلك يجي مثلا هتأتيهم الايه الآيات، قال لك صدقها وانتصار الاسلام بقى والعملية دي، واللي كان عمال متكبر وطاغي يجي صاغر وينذلهم ويتأسرهم ويتقتلهم، ادي الانباء اللي هتيجي له اللي كان بيستهزئ. الله، وبتيجي زي ايه، زي ما قال مثلا الوليد بن المغيرة ده تصيد في قومه مش ممكن حد يقدر يبص له، يوم يقول ده سنسمه على الخرطوم، الفتوة دي، ده احنا مش قادرين نحمي انفسنا، المسلمين مش قادرين يحموا انفسهم. وعظمة الكلمة حين تقال ان تقال في وقت الضعف اللي مش مظنة انتصار مش قادرين يحموا نفسهم. وبعد ذلك يجي القرآن وقرآن يتلى ويسجد ويتعبد بتلاوته وبعدين يقول سنسموه على الخرطوم ويبين الحتة اللي هينضرب فيها كمان. مش هنغلبه مش هنهزمه مش لا ده هنضربه على مناخيره اللي هي محل الايه الأنفة والكبرياء والعنجهية دي. وبعد ذلك يقول له في بدر روحوا يتأكدوا الناس صحيح الضربة جت على أنفه يروحوا لقوها على أنفه. يبقى جاءهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ولا لا. حتى سيدنا عمر لما نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر قال أي جمع هذا وأي هزيمة هذه وأي دبر إيه ده احنا مش قادرين نحمي إيه. يوم لما يجي في بدر يقول لقد هزم الجمع وولوا الدبر. يبقى فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا. وإلا فهل الكلام الإلهي المتحدى به المتعبد بتلاوته كيف يطلق الله آية في القرآن ثم يأتي بعد ذلك الكون لا يصدقه؟ ده لو جت قضية واحدة قالها القرآن وما جاء الواقع ليصدقها كان اللي آمنوا بمحمد كفروا. إنما لازم تصدق ولا لا؟ يبقى لازم حين يقول يبقى إيه الذي قالها واثق مما إيه مما يحدث. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وعلى إيه إحنا لسه هنقول لهم فسوف؟ لا ده قد حصل فعلا. إزاي؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ الله يبقى إذن ده واقع. يبقى فيكم أنتم فسوف ولكن في غيركم قد كان وقد وقع. ألم يروا؟ طب ما أنتم بتمروا في رحلتكم للجنوب ورحلتكم للشمال بتمروا على إيه؟ على عاد ومين؟ وثمود. وبتشوفوا اللي حصل لهم. ثمود اللي هي بتاع صالح وعاد اللي بتاع مين؟ هو بتاع هو. وانتوا شايفين ويحدثوكم به والقرآن لما جه يحدث ادنى على انها ايه؟ ودول كانوا احسن منكم يا سيدي. انتم ناس هنا قاعدين بواد غير ذي زرع ولا لكوش من سيادة الحياة الا الكعبة. حتى سيادة الحياة جاية من جانب خالقكم. من جانب الخالق السيادة اللي لكم جاية من جانب الخالق. يعني لو انه ترك الحبشة يهدموها ويحولوا الكعبة لصنعاء كانوا ضاعوا ولا ما ضاعوش؟ أنتم غير ممكنين ولا لكم حاجة إلا الكعبة اللي هي من ربنا. ومع ذلك الناس اللي مكننا لهم في الأرض وعملنا لهم حضارات وحضارات واسعة طيرناها. ولذلك لما تيجي تبحث بقى في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر لعقل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أهدي ألم يروا دي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف لما ربنا بقى يقعد يوصف فيقول لم يخلق مثلها في البلاد مع أنه حيقرنها بأشياء فيها حضارة لا تزال الحضارة بتاعتها بترن في أذان الدنيا كلها ومع ذلك ما جعلهاش تتسامى إلى حضارة عاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. يبقى فرعون ذي الأوتاد اللي هي الأهرامات اللي بيعملها دي وإلى آخره اللي الدنيا بتلتفت لها كأنها أرقى ما يكون من الحضارة قال ده عاد دي ما كانش مخلوق زيها في البلاد يعني حضارة سابقة له. طب بالله حضارة وصلت إلى هذا الحد ولا تستطيع أن تحمي نفسها؟ طب معنى الحضارة دي الواسعة دي والعملية دي ما كانوش يقدروا يعملوا لهم صيانات؟ ما ممكنش. طيب ما نقدرش بس ولو نعرف ايه فيها؟ طب ده الحضارة المسلمة احناش عارفين كانوا بيحنطوا ازاي ولا بيطلعوا الحجارة دي ازاي ولا بيعملوا ازاي. مما يدل على ان الحضارات دكدكت من اساسها ولم يبقى لها اثر. حضارات كلها دي دكدكت من ايه؟ يبقى اذا الله صادق فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا ومنهم ومنهم كل ده. يبقى إذن بيقول أنتم إن كنتم هنقول لكم انتظروا اللي يحدث لكم لا بلاش ديا وشوفوا اللي حدث لمين للمن. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ القرن عادة هو الجيل الذي يحكمه زمن محدود أو حال محدود. لو نظرت إلى الزمن أقصى ما يمكن أن يكون 100 سنة. الجيل اللي في 100 سنة اللي الواحد يشوفها في ايده راجل يعني تقريبا ده اسمه ايه؟ قرن. او هو مدة ملك وان طالت قرون، او مدة رسالة وان طالت قرون، يبقى اسمه برضو ايه؟ وإلا ايام نوح قعد يدعي في قومه كم سنة فلبس في قومه ايه؟ 1000 سنة. الا يبقى قرن نوح ولا لا؟ يبقى اذا القرن هو جيل يجمعه ضابط إما زمني وإما معنوي. فاللي زمني قال لك ما يزيدش عن مين؟ عن 100 سنة. واللي معنوي قال لك مدة ملك إن شاء الله يقعد كذا، مدة نبي إن شاء الله يقعد كذا، يبقى إيه؟ يبقى ده قرن. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، فإذ كنا قد أخذنا من مكنا لهم في الأرض فوق تمكينكم أنتم. يبقى أنتم سهل ولا صعب علينا؟ تبقوا سهل أوي. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، بالدود التمكين كان إيه؟ وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. الله، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، مش كده قال؟ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يبقى ربنا كان يريد منهم ايه؟ بس ان يأكلوا ويعتبروا انهم يأكلون من رزق الله مش من شطارتهم. ليه؟ لان ان كان لهم فعل ففعلهم مبني على شيء لا فعل لهم فيه. طب بيحجزوا المية وعملوا سد والسد مقرب وحشوا المية، طب بيحشوا ايه لما بنوا السد؟ اولا نشوف بنيان السد. اولا التفكير الذي فكروا فيه في انهم يبنوا السد عشان يحفظوا مية ساعة ما تيجي لتنفعهم وقت ان لا تجيء، مين اللي عمل العملة دي؟ مش بعقل دي؟ طب والعقل مخلوق لله، ادي واحد. طب ولما حبوا بقى يبنوا كده ويهندسهم ويجيبوا الحجارة جابوها منين؟ هم عملوا حجرة صناعي ولا راحوا جابوها من الجبال؟ هل لهم فيها عمل ديا؟ طيب بنوا السد عشان يعملوا ايه؟ يحشوا المياه، المياه اللي جايه منين؟ طب اذا المساله وصلت لمين؟ فاذا كان لك فعل فافهم ان فعلك مسلسل الى فعل ليس من فعلك، وانما هو من فعل مين؟ من فعل الله. طيب فاعرضوا كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن إيه؟ ده ما فيش إلا أمرين، هم أمرين اثنين اللي موجودين. كلوا من رزق ربكم، الإعراض عن هذا بإيه؟ بإن ناكل من شطارتنا. مش قارون قال أتيتوا على علم؟ قال له طب ما دام أتيتوا على علم احتفظ بيه على علم بقى. مش أنت قلت على علم؟ خلاص احتفظ بيه على علم. وكل إليه، انتهت المسألة. واشكروا له. يبقى لا كلم على أنه من رزق الله بل من شطارتهم. ها؟ وما شكروش ربنا. فأرسلنا عليهم سيل العرم. يا سلام، جعل لهم العقاب من جنس وقالوا ايه؟ قالوا فأرة اللي عملت الحكاية دي، مش كده؟ فأرة اللي نبخت في السد كده وعملتها. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يأخذ قوما لأنهم أذنبوا ويأخذهم بذنوبهم، يبقى من السهل عليه جدا أنه يسلط إيه؟ أحقر خلق الله علشان يعمل لهم الإيه؟ العملية. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يقول لك وما ذلك إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله إيه؟ يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قدم حيثيات الإيمان به واستماع الرسول المبلغ عنه بالانبهار بآياته قال هيعرضه ويكذبهم ويسخروا. انا هم يعملوا كده وانا اجيب لهم ايه ما كانوا به يرون عاقبة استهزائهم، وانا لها خليهم يعيشهم فترة على ما يبقى يجي الوعيد. لا انا هقول لهم شوفوا الامم اللي ايه اللي قبلكم الم يروا. لما تشوف الم يروا ديا تدل على انها يروا يعني من رأى، ومش الكل رأى الحكاية دي، يجوز بس اللي رأى هم الجماعة اللي راحوا ايه الرحلات إنما لما رأى جه حدث ولا ما حدثش، يا سلام شفنا مدائن صالح، يا سلام شفنا مش عارف يا سلام شفنا مش عارف إيه، يبقى فيها رؤية، بس الرؤية هي سيدة الإيه سيدة الأدلة. يريد الله سبحانه وتعالى في الجو المقفحل أمام الدعوة المحمدية والمقابلات اللي بيقابلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إعراضا وتكذيبا واستهزاء، يريد أن لا يسليه فقط بأمر يقع بعد ذلك أو بأمر قد وقع لأنه غير مشهود. يقول له أنت ما تحاولش معه، أنت عليك أن تبلغ، لأن دول ما فيش فايدة، يخافون من سيطرة كلمة لا إله إلا الله، لأن سيادتهم كلها مسروقة من هذه، لأن معنى السيادة يعني إنهم عاملين آلهة على بعض، القوي عامل إله على الضعيف والغني عامل إله على الإيه على الفقير والعالم عامل إله على الإيه على الجاهل والحكام. فكلمة لا إله إلا الله هتعمل إيه؟ هتسوي بين الناس جميعا، والتسوية دي مش واردة عليهم، لازم يفضلوا إيه لازم يفضلوا سادة، بدليل إنهم يعني أنكروا إن الرسول بيقولوا يعني الرسول ما فيش يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شو التناقض؟ إذا الكلام في القرآن مش وارد، القرآن ما بيقدروش يجوا ناحيته. الله ليه؟ أمال الإيه اللي تعبكم؟ اللي تعبهم إنه يجي على إيد محمد. طب لو جاء على إيد واحد تاني منكم كان يبقى قال يبقى كويس، يبقى إذا القرآن ما فيش فيه حاجة منهجه كويس أو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الإيه؟ من القريتين. يبقى مسألة شخصية بقى، ويجي متناقضين يتناقضوا. إزاي؟ قال لك لما يكون عند واحد منهم شيء نفيس وحريص عليه قوي يوديه عند محمد. قال له ليه؟ لأنه في الأمر الخاص به ما يقدرش يكذب على نفسه، الأمر الخاص به ما يكذبش على إيه؟ على نفسه. إزاي؟ واحد بيدعي السحر والشحوذة وإنه بيشفي المرض مش عارف بالإيه والإيه والإيه، وبعدين جه ابنه عايز بالله يجيب ابنه ويقعد يعمل له الشعوذة بتاعته دي. الله، لأنه مش هيغش نفسه بقى، إنما هو بيغش التانيين. فلما المسألة تتعلق به هو يبتدي يقول لا بلاش ده هنصب على روحي ما ينفعش، ويروح يشوف له واحد طبيب ولا واحد أي حاجة يعملهم. إذن فالإنسان حينما تقع مصلحته أمام تكذيبه يغلب مصلحته على إيه؟ على تكذيبه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.